الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد جهر الشرقاوي فليتفضل. ما زلت اقول للاخوه اللي في الدنيا حتى الجميع ينالوا شرف الرؤيا والاستماع، الكل يجلس في مكانه، وعلى الشيخ القارئ الا يفوت الا اذا انتهى من قراءته. اجلسوا يا اهل القران كل في مكانه، فالارض متسعه للجميع حتى ينالوا شرف القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. Yeah. عن الشيخ محمد

وما بينكم فراه الشيخ سخ الصحراوي، كما نتوجه